سبحانه أن يكون وكلمة

يستفزونك قل الله يفتيكم في إِنَّ اللَّهَ بسم الله

ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عاشنا سويا في رحاب القران الكريم فلا على مسلك ابراهيم قال ازعاج ورجل العربيه وعاد نقابه القران القرانيه فاضل القارئ الشيخ احمد الشحات القارئ والمقيم في مدينه ميدان قلت على مسامع حضراتكم من هنا ومجاهد الاذاعات المحليه دارة محمد سلام ببرابر الهندسه الكهربائيه اداره اولاد الحي ندى بن الله دخلنا لكم من داخل مخازن الفراشه الذهبيه الكبرى والخدمه الممتازه تحت اداره اولاد الحي نبوي برابر شكرا الله وسعيكم جميعا.